السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند تغسيل الميت، فنبدأ بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بتغسيل الميت من هذه الأحكام. أولا، حكم تغسيل الميت. نقول إن تغسيل الميت فرض كفاية، وهذا الحكم بالنسبة للميت عموما من حيث تغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه، كل هذه الأحكام فرض كفاية، يعني لابد على المسلمين أن يجهزوا الميت وأن يغسلوه ويكفنوه. فإذا قام بذلك بعض الحاضرين فقد أدى هذا الواجب، وإلا فإنه يعني لا يجب على كل إنسان أن يحضر بنفسه، ولكن يكفي في ذلك أن يقوم بعض الناس بما يتعلق بتجهيز الميت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. هذا أمر، ولا شك أن هذا الأمر يخاطب به ليست كل الأمة ولكن بعض الحاضرين، فدل ذلك على أنه فرض كفاية، لأن الأمر يفيد الوجوه. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، قال: ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، في رواية: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، ثواب من غسل الميت. ثبت في مستدرك الحاكم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. يبقى شرط هنا إيه؟ شرط الكتمان، يعني لابد أن يكون المغسل رجلا أمينا، لابد أن يكون رجل أمين. إذا رأى شيئا في يتعلق بالميت فلا يفشي سره. فيقول: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، يعني 40 ذنب. ومن حفر له فأجنه، يعني سفره في قبره، أدخله في قبره. ومن حفر له فأجنه أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. يبقى هذا كله ثواب من إيه؟ من غسل الميت، ومن كفنه، ومن دفنه. بعد ذلك نتكلم عن طريقة التغسيل، طريقة تغسيل الميت. الأول في حديث أم عطية، لأن هذا هو الأصل في هذا المسألة، حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وكانت ممن قامت على تغسيل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، في بعض الروايات طبعا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إذا رأيتن، واجعلن في الآخرة كافورا. إذا رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، آذنني يعني أعلمنني، لما خلصوا أخبروني يعني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. الحق الإزار، أعطانا حقوه يعني أعطانا إزاره، فقال: أشعرنها إياه. الشعار معنى أشعرنها إياه، قال العلماء الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ادالهم الإزار بتاعه وقال لهم خلوا الإزار دوت، هو أول إيه؟ أول طبعة من طبقات الكفن مما يلي الجسد، فالثياب الذي يلي الجسد يقال له شعار، واللي بعيد يقال له دثار، يقال له دثار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، يعني عايز يبين إن أنصار أقرب الناس لي، فأنه قال: الأنصار شعار والناس دثار، يعني في الظهر، لكن الأقرب له صلى الله عليه وسلم الأنصار. فقال: أشعرناها إياه، يعني اجعلنا هذا الثوب مما يلي جسدها. وبهذا نقول كيف نغسل الميت. أول حاجة نضعه على سرير الغسل، خشبة الغسل يعني، بعد أن نجرده من ثيابه، وتغطى العورة، تغطى العورة بثوب ثخين. للأسف أكثر المغسلين يوم قطع حتة من حتة بفتة من الكفن وحيطها على ايه؟ عورته. أول ما تصب بشوط مية تتشرب المية بقت شفاف، أظهرت العورة أبرزت، هذا ما ينفعش. تحط بشكير، تحط حاجة تخينة، فهذا الشيء يستر، نحط مية ما يشفش العورة ولا يظهرها ولا يبرزها. فهذا طبعا من الأمور المنكرة الذي يقع فيها كثير ممن يغسلون الموتى ولا يعني يعتنون بهذا الأمر. فلا بد أن يكون سطر العورة بساتر لا تنكشف معه عورة الميت، ولا بد من غض البصر. وعشان كده بنقول أن الحضور اللي بيحضر التغسيل مش كل الناس، كل العيلة عايزة تخش تحضر التغسيل. ليه؟ هو المغسل ومن يعاونه، لأن هذا أدعى إلى حفظ النظر. ولكن اللي واقفين يتفرجوا دول لا شك ان اعينهم ستقع على عورة الميت، خاصة عند ايه؟ عند تقليبه، بيجي يقلبه عشان يغسل جنبه مثلا، بيحتاج ان هو يشد الثوب كده في اللحظة ديت، يعني اذا كان هو المغسل او من يعاونه بتبقى سهلة ان هو يغض بصره. اللي واقف يتفرج لا شك ان عينه ستقع في على عورة الميت، وهذا طبعا حرام لا يجوز. ثم بعد ذلك يجلسه إجلاسا خفيفا، يجلس الميت بالراحة، ويعصر على بطنه برضه برفق. طبعا هذا كله من باب الإحسان للميت، من باب الإحسان للميت. طبعا هو المقصود من هذه الجلسة إيه؟ إخراج إن كانت هناك فضلات موجودة، بول محبوس في العضو أو غائط، فهذا مع هذه الإجلاس يبقى فيها ضغط على المثانة أو ضغط على الأمعاء، بحيث أن هذه الأشياء إذا كانت محبوسة تخرج. عشان كده يعني المغسل بيفتح رجل الميت الأول قبل هذه الإجلاس، يعني يفتح رجليه وبعد ذلك يجلس. وطبعا من يعاونه يساعده في ذلك، لأن قد يكون هذا فيه مشقة على أنه يجلس لوحده، فهو يجلسه مرة ويرجعه اثنين ثلاثة على حسب المصلحة، وهو بيجلسه يضغط على بطنه بالراحة بالرفق، إلا أن تكون امرأة حاملا فطبعا ما نحتاجش للضغط على البطن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك يلف على يده خرقة تخينة، أو لا بأس الجوانت التخين، أن بعض الناس يقول لك الجوانت الطبي ينفع، الجوانت الطبي دوت يعني بالتالي بيحس بحرارة الدم كمان، فهو إذا لبسه هيشعر بعورة الميت، لكن خرقة تخينة بحس أنه هو لما ينجي الميت فإنه إيده لا تشعر بالعورة ولا تمس العورة، فيعني يلف على يده خرقة تخينة وينجي الميت استنجاء في القبل والضبر. ثم بعد ذلك ينوي تغسيله ويبتدئ أول شيء مواضع الوضوء. وفي خلاف بين العلماء هل الوضوء يبقى في الآخر ولا يبقى في الأول، لأن الرسول قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فبعض الناس متمسكين بالترتيب كده، ابدأنا بميامنها يعني ابدأ بالغسل الأول وبعدين مواضع الوضوء في الآخر، لكن طبعا الواو لا تقتضي الترتيب، الواو في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب، يعني مجموع الأمرين، يعني لما تبدأوا ابدأوا في الغسل بالأماكن اليمنى قبل اليسرى، وابدأوا بالوضوء قبل الجسد، هذا هو المقصود، ابدأوا بما يمينها أي عندما تصب الماء على الجسد، ابدأوا بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، ومواضع الوضوء يعني ابدأ بالوضوء قبل بقية الغسل، ده الظاهر من مفهوم الحديث والله أعلم. ثم هذا لو تلاحظ أن الغسل غسل الميت هو شبيه بغسل الحي، ما فيش أي فرق بينه وبين غسل الميت، هو شبيه بغسل الحي، يعني العملية ما هيش معضلة وبعض الناس يعني يحصل لها ارتباك ورعب، هي المسألة بس عايز تدريب انه زي جلس الميت وزي يقلبه، هي دي بس اللي محتاج فيها شيء من الخبرة، لكن هي طريقة الغسل هي زي ما بتستحمى، انت بتحمل الميت مش الاول بتعمل ايه تستنجي وبعد كده بتتوضى ويجوز تأخير القدمين، وبعد كده بيقول لك صب الماء على جسدك، ابدأ براسك الأول وبعدين جنبك اليمين جنبك الشمال، هو ده نفس الكلام اللي بنعمله مع الميت، فيش حاجة جديدة، فأنت هتبدأ بمواضع الوضوء توضي الأول، ويلاحظ عند الفم والأنف انه بتاخد قطن مبلولة وتمسح فمه، لأن طبعا احنا الفم مقفول مش هندخل ميه جوه، وكذلك الانف مش هندخل جوه ميه، يبقى تاخد قطنه مبلوله وتدخلها في مناخيره من خريه وترميها، وتدخل قطنه ثاني وترميها، وهكذا يبقى توضيه كما تتوضا بنفس الترتيب، وعند الفم والانف يبقى تغسل الفم والانف بالايه بهذه القطنه المبلوله. ثم بعد ذلك نبدا في الغسلات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أو خمسا في بعض الروايات أو سبعا إذا رأيتن، يبقى الأمر يرجع لإيه؟ لما يراه المغسل، يعني المغسل ثلاث مرات خلاص الجسم بقى زي الفل مش محتاج إن إيه نغسله تاني، أحيانا يحتاج إن نغسله خاصة إذا خرج من الميت شيء فيحتاج يغسله مرة تانية وثالثة، يعني قصدي ربعة وخمسة، لأن قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتم، يبقى بيرجع للميت، يبقى في المرات الأولى اجعلنا بسدر بماء وسدر، السدر دوت هو ورق النبل، وكانوا يستخدموه زمان في يعني إزالة العرق والروائح والأطربة على البدن، يعني زي بيدلك بيه يعملون، هي دي الرغاوة اللي كانت عندهم، دلوقتي بقى فيه صابون، يبقى لا بأس ان احنا نستخدم الصابون في تنظيف الجسد مع هذا الماء، يبقى بيتليف و نرمي الميه الاول بالراس، نغسل الراس كلها ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر، طبعا الجانب الايمن لما نقول الجانب الايمن يبقى من اوله لاخره، مش هنقول بقى الكتف اليمين وعلى الكتف الشمال، الايد اليمين الايد الشمال، جنب اليمين جنب الشمال، الفخذ اليمين فخذ الشمال، لا هي يعني مش كده زي ما بعض الناس تظن، حتى في الغسل العام بعض الناس تظن كده ان يغسل ايد اليمين ايد الشمال، صدره اليمين صدره الشمال، بطنه اليمين بطنه الشمال، فخذ اليمين فخذ الشمال، لا أنت تأخذ الجنب اليمين كله ها للصنة، الجنب اليمين كله تغسله، وبعدين الجنب الشمال كله تغسله، فيبقى أنت الميت أمامك على خشبة الغسل ها، فتغسل جنبه الأيمن ها من قدامه من وراء، يبقى هذا يحتاج إلى أي تقليب، هتقلبه إلى جنبه الأيسر عشان يبقى جنبه الأيمن هو اللي ظهر ليك. وطبعا تلاحظ في هذه الحالة بيجي تقلبه أنك أنت إيه الغطرة أنت حيت عليه على العورة أن يكون سترة إيه سترة العورة، وطبعا هذا المكان يبقى من تحت الثياب، يعني مكان العورة التغسيل هيبقى من تحت الإيه الثوب اللي أنت وضع عليه. طبعا الميت يكون متجرد من ثيابه وتيجي تقلبه، الواحد يزقه كده يبص لقى الميت هو اللي بيتاخر معاه ما عرفش يزقه أه؟ فطبعا هي دي اللي بنقول عليها ان محتاج اللي هو يعني اتدرب او ان اللي معاه بيعينه على كده. اسهل طريقه في انك تقلب بيها الميت عشان مثلا انت عايز تجيبه على جنبه اليمين، تعمل ايه الاول؟ هتاخد رجله يمين تحطها فوق رجله الشمال كانه حاطط رجل على رجل يعني ماشي، حط رجله اليمين على رجله الشمال، هتزقه من ظهره كده تلاقيه اتقلب معك اما عق على طول بقى سهل. لكن لو انت هو الميت كده نايم قدامك وتيجي تزقه عايز تقلبه هتبص تلاقيه بيتاخر معاك ما بيتقلبش، لكن لما تحط الرجل على رجل ها وتيجي تقلب كده يوم ايه متاخر. طبعا اللي معاك مساعدك على كده اللي واقف يصب معاك الميه ها، حط رجل على رجل وهو يمسك من عند رجل ده وانت من عند الكتف وتيجي تقلب كده تلاقيهم ايه على طول اتعادل معاك الى على جنب الشمال. بس يبقى انت الجنب بقى ظهر قدامك ها، تصب عليه الميه براحتك، خلص المساله ديت هتنزل رجل بالراحه. طبعا اللي ايه تلاحظ انت بتتعامل مع جثه ها، تتعامل مع جثه لما تشيل وتحط مش الواحد خلاص غسل يوم سايب ايده بص لقى الميت ايه ها اتخبط منه ما ينفعش، او ينزل ايده ويقول مش واخد باله، يعني لو واحد اول مره يغسل ومش واخد باله ماسك يمسك ايده طب سيب يوم سايب الايد يبص يحس ومش بيسيب ايد واحد حي هينزلها بالراحه، ده واحد ميت دي ايد ميته، اما تسيب ايده كانك بترمى شيء في الارض، فانت ايه تسيبه عشان ينزل معاك ها، تبقى تنزله انت بالراحه لغايه ما تحطها كده على الايه على الخشب، نزل ايده بالراحه لغايه ما تحطها على الخشب وتشيل رجله برضك بالراحه لغايه ما تحطها على الخشب. نفس الكلام هيقوم حاطط رجله الشمال على رجله اليمين ويوم ايه ويوم قلبه كده، يبقى الجنب الشمال ايه هيبقى هو اللي ظهر قدامه برضه. كل دوت وانت بتراعي مسألة انك انت ايه بتغطي العورة على طول، اول ما تيجي تتحرك يبقى ايدك جاهزة انك تشد الثياب، او كده طبعا هي نفسها اصلا من المفروض ان تكون كبيرة من ناحيتين بحيث لما هي تغطي نفسها على طول. لكن لو لاحظت ان في حاجة تنكشف يبقى تسترها مباشرة، لان هذا طبعا من الامانة في تغسيل الميت. طيب ايه بقى يغسل هيقوم بالموضوع دوت مرة واثنين بماء وسدر، يعني ماء وصابون، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافور، يعني يحط فيها الكافور. وقال الحكمة من ذلك ان طبعا الكافور ريحته طيبة وتعطي فترة أقصر للجسد في بقائه في القبر حتى لا تقترب منه الهوام. إذا لم نجد الكافور يبقى أي شيء زكي، يعني شيء طيب من الروائح الزكية، فيش مانع نحط مسك ورد زعفران أي حاجة من الأشياء اللي تعطي روائح طيبة توضع مع الماء وتصب على الايه على الميت. إذا احتاج الميت أن نقرر المسألة بدل ثلاثة خليهم خمسة، يبقى نغسله أربع مرات بالصابون والأخيرة هتكون إيه بالكافور، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إذا كانت الميتة امرأة، إذا كان نغسل امرأة فطبعا برضك المرأة لابد أن تراعي إنها تستر عورة أختها، وهنا تسترها مش هنقول بقى من السر للركبة، لأن أكثر أهل العلم أنهم قالوا إن عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام المحارم، المرأة أمام المرأة كعورتها أمام المحارم، وليس كما يقال من السر إلى الركبة. أن بعض الناس وهذا رأي ضعيف جدا في المذهب الشافعي لأن في قولين في المذهب الشافعي، بقية المذاهب كلها قالوا إن عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام الأجانب، يعني ما تبديه المرأة أمام المرأة هي مواضع الزينة، هي مواضع الزينة يعني الرأس والشعر والعنق وشيء من الصدر والساقين، وبعضهم يقول الذراعين يعني لغاية الكتف والقدمين وأول الساقين، وبعضهم يقول إلى منتصف الساقين، يعني هي دي الخلافات اللي بين العلماء. لكن من السرة للركبة ده قلنا رأي ضعيف منتقد، لأن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والمذهب عليه الجمهور هو الأقوى والذي أفتت به اللجنة الدائمة مستدلين بالآية ربنا ما ذكر ما تبديه المرأة أمام النساء، فقال أو نسائهن، لا تظهر الزينة مما تظهر المرأة، قالت أو نسائهن، يعني المرأة تظهر أمام النساء زينتها. فالمقصود بالزينة هنا مواضع الزينة. وعلى هذا فإذا كانت المرأة تغسل امرأة يبقى تضع الثياب مثلا من أول يعني صدرها، يعني تغطي من أول الثدي مثلا أو فوق الثدي شوية إلى تحت الركبة، يعني نقول برضك عشان يبقى فيه، مش هنقول لا غطي أكثر من كده عشان تقدر إيه تتحرك وتجرد، يعني هي المسألة فروق بسيطة. لأن إذا كان الرجل لغاية السرة يعني فوق السرة شوية، المرأة هنمد لغاية ثديها نغطي الثدي، وعند الركبة يبقى ننزل تحت الركبة شوية. في حق المرأة لما تيجي تغسلها النساء، طبعا كما سنذكر إن شاء الله تعالى أن الذي يغسل الرجال الرجال والذي يغسل النساء النساء، تفك الدفائر عندما تغسل، إذا كانت لها دفيرة تفك دفيرتها، وبعدما تغسلها خالص تضفرها ثلاث دفائر، تضفرها ثلاث دفائر، القرن يعني من الشعر القدام دي دفيرة، والجنبين النصية ولا إيه النصية دي دفيرة، والقرنين دفيرتين، يبقى تلت ثلاث دفائر، وتحطهم إيه إلى خلفها، تحط هذه الدفائر إلى خلفها، وتبتلي مسألة الإيه التكفين. طبعا هنجفف البدن، ننشفه كويس وننشف الخشب الموجودة، ليه؟ عشان طبعا لما نكفنه ما يبقاش في حرج على الكفن أو الدبلة، يبقى في مشقة وحرج على الناس، فاحنا بنجفف البتاع جيد، ونشيل بقى البشكير اللي كان عليه مية ده، ونحط بشكير ناشف عشان برضك ما يتأثرش البتاع بيه، ونجفف البدن جيدا، وتحت البدن ها الخشبة، لأن طبعا صعب انك تقول لك انقله المكان تاني، ها لأن الإنسان يكون متجرد من سياوة ما فيش طريقة تمسك بيها، وطبعا حتة انك تقلبه وتقعده وتنيمه برضك عشان تمسكه، ازاي تقلبه وتنيمه، ازاي تمسك البدن وهو البدن ما فيش حاجة تمسك فيها، الواحد لعب بهدومه بمسكه من هدومه كده واشده، لكن هو متجرد فانت مش هتمسكه ازاي. فطبعا الطريقة في هذه المسألة انك ترفعه شوية وايدك من تحتيه وايد التاني من تحت تمسكه ايد بعض، يعني اللي بينشف اللي بيساعدك انتوا الاثنين، انت من ناحية ومن ناحية ايدوكوا ماسك ايد بعض تحت الايه تحت الميت، بس تشدوا كده الميت مع بعض يوم ايه يتحرك معك، لكن لو واحد لوحده بس حتى لو جه من عند كتافه كده وقعد يشد فيه بتبقى برضك تلاقي الميت بتتاخر معاه لورا، لكن هو كده لما نمسكه من تحت وبرضك لما نيجي ننزل الميت الناس بعد ما نكفنه ونيجي يشيلوه ما بقاش عارفين يشيلوه ازاي، يبقى ماسكين من الكفه يقطعوا الكفه، هو اسهل حاجه ايه ان ايديكم تحت بعض، انت ماسك في ايد مع ايد اللي قدامك، ماسك في ايد مع ايد اللي قدامك والميت ها مش شايل عليك كده، وبرضك من النص وهكذا، واللي تحت ممكن يمسكه عادي، واللي فوق ماسك من عند العقده، يبقى دي سهله، انما كل واحد يمسك في الكفه كده مش الحق يقع مش عارف ايه ايش الامانه وتحصل لخبطه، لكن لما ايدك كده ماسكه من ايد اللي تحت يبقى دي ايه المساله فيها تسهيل شويه في نقل الماء. يعني نلاحظ ان الميت متجرد من ثيابه، فمساله انك انت تقلبه وتقول لك بقى بعد ما ننقله المكان تاني عشان نكفنه دي صعبه، امال ايه هنشفه كويس ونشف الخشب اللي تحتيه كويس، اقلبه برضه زي ما بقلبه كده، حط الرجل على اليمين على اليمين وقلبه ونشف تحتيه، والرجل الشمال على الشمال ومقلبه ونشف تحتيه، العمليه بقت ايه بقت سهله كده. طبعا تكون مجهز الكفن، هيجي مساله التكفين انت قبل الكلام ده كله تكون مجهز الكفن، مجهز الكفن ازاي انا ميجي مساله التكفين هنتكلم عليها ان شاء الله تعالى. طيب هناك ملاحظات بقى، دي طريقة التغسيل، دي طريقة تغسيل الميت. أول ملحوظة، لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا يغسل النساء إلا النساء، حتى لو كانت الميتة أو الميت من المحارم. يعني ما يجيش واحد يقول لك دي أمي أنا أغسلها، لا ينفعش، لا تغسل أمك ولا أختك ولا بنتك، وما ينفعش الست توصي أن ابنها اللي يغسلها، لأن هذا لا يجوز، لا يجوز أن الرجل يغسل امرأة حتى لو كانت من محارم، إلا الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فهذا يجوز لكل منهما أن يغسل الثاني حتى لو كان ذلك في طلاق الرجعة، يعني قد مطلقة أو لسه في العدة الرجعة، يجوز لكل منهما أن يغسل الثاني، لكن لو إذا انتهت العدة يبقى خلاص لا يجوز له، أصبح أجنبيا لا يجوز له أن يغسل. فالدليل على كده بالنسبة أن الرجل يغسل الرجل، يا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذا في دليل على النساء، الزوجة نساء يعني زوجاته، الزوجة تغسل زوجها. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات غسلته زوجه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، فهي التي غسلت زوجها. والعكس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تقول ورأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسها، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك، أو نحو ذلك، ثم صليت عليك ودفنتك، فهذا ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. هذا يدل على أن الزوج يغسل زوجه. وكذلك ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا حديث هنا وحديث هنا وأثر هنا وأثر هنا، يثبت كل منهما أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجه ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أما بالنسبة للأطفال فيجوز الطفل الذي يعني عنده 6 سنين 7 سنين أقل من ذلك، فيجوز للرجال أن يغسلوه وللنساء أن يغسلوه، سواء كان الطفل دوت بنت أو ولد، يعني ولد صغير مات، ولد طبعا الرجل يغسله ده فيش مشكلة خلاص. هل ممكن امرأة تغسله؟ نعم يجوز أن تغسل امرأة. بنت صغيرة ماتت أقل من 7 سنين مثلا، هل يجوز لرجل أن يغسلها؟ نعم يجوز أن يغسلها. فقد ثبت قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني الصبي الميت في الغسل. قال: أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء. طيب نقول ملحوظة أخرى: يستحب الرفق بالميت، يستحب الرفق بالميت في جميع تصرفات معه، في تقليبه وعصره، زي ما قلت كده بتنزل إليه وانت بتقعده وانت بتنزله، بتنزله لغاية ما تتأكد ان هو نزل وراسه نزلت معاك، ما بقاش فيه عنف في الحركات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. يبقى لابد ان يكون هناك رفق بالتعامل في التعامل مع الميت. إذا وجدنا دم يسيل لا يرقى، أحيانا يكون الميت مثلا مات في حادث وتلاقي الدم نازل من أخيره على طول أو من أذنه على طول، كلما تمسح ينزل تاني نزيف شغال، فممكن بقى نحشي هذا المكان بإيه؟ بقطن، تجيب قطن وتقعد تحشي فيه تحشي فيه لغاية ما إيه؟ توقف هذا النزيف. عشان كده العلماء قالوا افرض انه خرج منه شيء بعد ذلك، يعني بعد ما غسلناه خرج منه غائط او بول، بعض العلماء قال لك يعني ممكن نغسله قال سبعة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو سبعة أقصر من ذلك رأيتن. وبعض العلماء قال لا يكفي نحن نجيه وإيه ويتوضى نوضيه يعني بعد ما خلصنا وخرج منه هذا الشيء بنجيه ويتوضيه. طيب قال لك لو خرج منه بعد ما كفناه هيبقى فيه مشقة على الناس إنه إيه اللي احنا نقول له شيل الكفن تاني ويمكن نقول له بقى كمان اغسل الكفن ها. قال فيه مشقة على الناس فقالوا ها خلاص يطرق على هذا الحال. وإذا علمنا برضك إذا علمنا إن الميت يعني حسنا إنه يطلع منه حاجة لا بأس إن احنا نحشي هذه الأماكن. يعني مسألة إن هو يحشي قطن في الدبر على طول كده أي واحد مغسل جاي بعد ما يخلص يوم حشي قطن ها دي ما تبقاش قاعدة لأن هذه ليست من السنة. لكن إذا غلب على ظنك ما نقولش جائز مطلقا ولا لا يجوز مطلقا هي مسألة على حسب اجتهاد المغسل. إذا غلب على الظن إن ممكن يطلع منه شيء لأنه كل ما ينجي يطلع مثلا فلا بأس في هذه الحالة إنه إيه برضك يحشي هذا المكان بالقطن بحيث إنه لا يخرج منه شيء أثناء الحركة. كنت أعرف أحد الإخواننا المغسلين كان رجل كبير في السن ربنا يرحمه ما كان يعرف إن الميت هيسافر وأحيانا بياخذ الميت وسافر بيه مسافات طويلة فكان معنى هذا مخالف للسنة لكن يحدث فكان ما يعرف كده يحشي المكان لأنه قال مسافة طويلة مع الحركة لا يأمن من خروج شيء. لكن إذا كانت المسافة قصيرة لا يضع شيئا في قبله ولا في دبره. فهي المسألة كده مسألة إيه مسألة اجتهادية زي ما قلنا كده في قطن في دم طالع من ودنه نحشي الود دخل قطن لغايه ما ايه نكبس الايه الدم ده نازل مخيله برضك نفس الكلام ها في البق نفس الكلام نحس ان احنا ايه بقدر الامكان. طبعا في الحوادث بقى بيحصل في احيانا في المستشفيات دلوقتي مع الحوادث برضك ساعات الدم مهما عملت بيفضل برضك ايه يعني استنى شويه وينزل تاني يعني انت تحط القطن وبتلاقي القطن تشرب وبرضك ايه ينزل. فهم عاملين في بعض المستشفيات بس دي ما بيطلعوش بقى الا بالفلوس ربنا يهدي يعني بيبقى عاملين زي ايه زي كيس يعني بيعملوا طبقه قبل الكفن بلاستيك تبقى زي كيس كده حط كده فوق الكفن كله زي بيكفن بيها الميت فوق قبل الطبقات اللي ايه بتاعه الكفن لا بس يعني طبعا دي برضك ايه من باب الرفق بالميت والرفق بالناس لان يعني اذا كان الدم كتير بهذه الصوره يبقى هيبقى صعب ان الناس تكفنه وتحمله على ما يروح يكون يعني اتغرق اتكفن دم وحتى يعني الناس يعني هيبقى فيه حرج عليهم كتير في نقله وتحريكه فلا بأس باتخاذ هذه الأشياء. تغسل الحائض والجنب إذا مات كغيرهما يعني امرأة ماتت وهي حائض أو رجل مات وهو جنب هل نغسله غسل الجناب الأول أو نغسله غسل الحيض الأول رفع الحيض الأول وبعدين غسل الميت نقول لك لا هو غسل واحد. ليه؟ لأن رفع الجنابة ورفع الحيض أو غسل الحيض ده مين المكلف به؟ الحي وهو دلوقتي ميت هو مش مكلف الآن برفع الجنابة لكن الميت مش مكلف بحاجة إنما الأحياء الآن أصبحوا مكلفين بتغسيل الميت الأحياء الموجودين هم دلوقتي مكلفين بتغسيل الميت إنما الميت دوت اللي مات جنوب ليس عليه إيه؟ ليس عليه غسل الجنابة وليس علينا أن نغسله غسل الجنابة والمرأة التي ماتت وهي حائض ليس علينا أن نغسلها غسل الإيه الحيض ولكن نغسله غسلا واحدا بنية إيه غسل الميت لا مش غسلين غسل الميت بس مش بنية غسل الميت وغسل الجنابة هي غسل الميت هو ده الواجب على الأحياء أن يفعله مع الموت. وإذا مات الإنسان محرما إذا مات محرما نغسله ولكن لا نمسه طيبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبين. طيب محرما يعني إيه؟ يعني لابس الإحرام لا إيه في دلوقتي واحد ربنا يعني كرمه جات له تأشيرة الحج ويسافر بالطيارة طبعا يسافر بالطيارة بيسألوا يا جماعة نلبس الإحرام منين بنقول لهم يلبسوا ملابس الإحرام قبل ما تمشوا لأن صعب في الطيارة تخلع هدومك وتلبس هدوم وتلبس الإزار والرداء مسألة صعبة، لكن البس الإزار والرداء في بيتك في المطار ماشي، وتطلع الطيارة وانت لابس الإزار والرداء، ولما توصل الميقات قل لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بحج أو بعمر إلى آخره. هو عمل كده وراح لبس الإزار والرداء والإزار وبيته، وهو في الطريق قبل ما يوصل المطار وقبل ما يوصل الميقات حتى مات. هل هذا مات محرما؟ لا، وبالك من حتى دي حتى ايه مهم، هذا لم يمت محرما، ده نغسله ونكفنه وحط له طيب وكل حاجه، لكن بعد ما دخل في النسك بدا وقال لبيك اللهم لبيك، ها، من اول هذه الفتره لغايه ما يخلص الحج اصبح محرما. اذا مات في هذه الحاله يبقى ده الايه اللي نقول لا نمسه طيبا ولا نخمر راسه ونكفنه في ثوبيه، وكما قال النبي، نعم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. طيب بالنسبه للشهيد، شهيد المعركه، شهيد المعركه لا يغسل، ليه؟ بل صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم وثيابهم، فانه تبعث يوم القيامه يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء دون أن يغسل، يبقى لا يغسل الشهيد ولكن يدفن من غير تغسيل. طيب واحد يقول لا، طب حديث حنظلة، نعم ملابس ملابس، ويجوز أن احنا نحط يعني نلفه في خرق، يعني نجيب ثوب فوق الملابس ونلف بيه ونكفن كما يجي ان شاء الله في التكفين، يعني هو بملابسه ويوم ملفين عليه الثوب ونكفنه فيه، نعم. اما بالنسبه للتغسيل فلا يغسل الشهيد. طبعا هنتكلم في الحته دي، محتاجه برضك ملحوظه زي ما اتكلمنا عن ملحوظه المحرم. اي واحد يقول طيب حديث حنظله لما خرج والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة جاءت تغسله، نقول هذه ليس فيه دليل على إن الشهيد يغسل، حتى لو كان جنبا، حتى لو كان جنبا، احنا قلنا الجنابة مش مطالب بها الحي إنه يغسله من الجنابة. انت عارف حديث حنظلة لما كان لسه ذو عريس وسمع الحي على الجهاد وخرج وهو قبل أن يغتسل فمات، استشهد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة، أنه رأى الملائكة تغسله، نقول هذه كرامة، هذه كرامة جعلها الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل، لكن لا يؤخذ منها حكم أن الشهيد إذا مات وهو جنب نغسله، لأن هذا لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل مثلا هكذا فعلوا بشهدائكم إذا ماتوا وهم جنب أو نحو ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الشهداء دون أن يسأل قبل، ولم يغسلهم ولم يسأل هل فيهم أحد كان جنبا أم لا، فدل ذلك على عموم الحكم. وما حدث لحنظلة كان هذا كان هذا كرامة من الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. طيب من هو اللي احنا نقول ما نغسلهوش دوت، أني شهيد؟ نقول هذا الشهيد الذي مات بأيدي الكفار في المعركة، يبقى دي القيودة، هي الشهيد الذي مات بأيدي الكفار في معركة، في المعركة، لكنه لو كان خارج للجهاد وهو في الطريق مات ما نغسلوش؟ نغسله. طيب وجدناه بعد المعركة واقف في حفرة وميت وما فيش أصل جرح، ما فيش أصل جرح ولا خنق ولا شيء، يعني ما يعني يغلب على الظن انه ما ماتش بإيد الكفار، وجدناه مات، ممكن هو في المعركة تعب قلبه وقف مات، ها، أو هو خلاص أجله انتهى، فهل هذا نغسله؟ نعم نغسله. طيب أصيب بأيدي الكفار وعاش بعده حياة مستقرة، يعني بعد ما جبناه على المستشفى وعالجناه وقعد شوية بقى يأكل ويشرب وابتدى يتحرك، ها، وحياة مستقرة، أما حياة يعني غير مستقرة يعني الألم شديد ويقولك جراحة خطيرة وعلى ما عالجوه برضك مات، يبقى داخل شهيد خلاص، لكن الجراحة اتعالجت وابتدى يأكل ويشرب ومات، يبقى دوت هو إن شاء الله له أجر طبعا، يعني له أجر الشهادة. نحن نتكلم عن حكم الغسل هنا، في هذه الحالة نغسله. يبقى الشهيد الذي مات بأيدي الكفار في أرض المعركة هو ده اللي احنا نتكلم عنه، اللي احنا لا نغسله. أما إذا كان غير ذلك هنقرأ إن شاء الله كلام اللي قاله الشيخ ابن عثيمين. وأما من قتل، طبعا الأول بيتكلم الشيخ، طيب يقول الأول: أما من قتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد، قاتل من عشان التراب والأرض وكلام ده، إلا أنه كان يقاتل من أجل أن يعني نيته في ذلك وطن إسلامي، يدافع عن أرض الإسلام، مش عشان مجرد بس وطنية وخلاص وإحنا مصريين، لا، بقات عشان دي بلاد الإسلام، يبقى ده يكون شهيد. ولكن إذا كان لقومية أو عصبية فهذا ليس بشهيد. قال: وأما من قتل دون ماله، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، والمبطون شهيد والمطعون شهيد، الكلام اللي احنا قلناه في الدرس الماضي، دول كلهم شهداء لكن يغسلون، مش هو ده شهيد المعركة. قال: وأما من قتل دون ماله أو المبطون والمطعون وغيرهم ممن يطلق عليهم اسم الشهداء فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من موتى المسلمين. نلحظ بعدها: المقصود من الشهيد من قتله العدو أو جرحه جراحة استمرت به ولم يتبين به حياة مستقرة حتى مات. وعلى هذا إذا سقط من دبته بدون فعل العدو، أو وجد ميتا ولم يوجد به أصل جراحة أو خنق أو ضرب، أو تبين به حياة مستقرة كان يأكل أو تستمر به الحياة فترة، يعرف من خلالها أنه ليس في سياق الموت، فكل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. يبقى دول كلهم وإن كانوا يعني يطلق عليهم شهداء من حيث الجملة وختم لهم بعمل طيب لا شك، لكن من حيث الحكم الشرعي، من حيث الترسيل، فإن الترسيل يعني قيد بهذه القيود. بالنسبة للسقط، هل يغسل أم لا؟ أقول: والسقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. إذا عنده 4 شهور، أقل من 4 شهور، يعني نلفه في خرقة وندفنه خلاص. إذا تعذر غسل الميت، فإنه ييمم، يعني نرش إيه غسل الميت ما فيش مية لا نجد ماء، أو الميت مات محروق نرش إيه حط عليه مية، يبقى في هذه الحالة إيه ييمم. وبعض العلماء ينقل في ذلك إجماعا، ويقول بعض أهل العلم: لا، إذا لم نستطع تغسيله سقط الغسل، لأن مسألة التيمم جاءت عند رفع الحدث، وهنا مش رفع حدث، هنا التنظيف، يعني غسل الميت ما هو ما لا تعلق لها برفع الحدث. التيمم جاء إمتى في الآية؟ فلم تجد ماء فتيمم، بعد ما ربنا ذكر الوضوء وذكر الايه غسل الجنابة. يبقى الوضوء من الحدث الأصغر وغسل الجنابة من الحدث الأكبر، فذكر التيمم. لكن الآن غسل الميت له حدث أصغر وله حدث أكبر، فقالوا: لا، إذا لم نقوى على تغسيله فسقط سقط الغسل ولا شيء عليه. الشيخ ابن عثيمين يقول: وهذا الرأي قوي، لكن إذا ثبت الإجماع، إذا ثبت الإجماع في المسألة اللي هو ييمم، فالأول الأخذ به أولى، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالات. يعني إذا كان في إجماع فعلا أنه طبعا هو قال بلا شك أكثر العلماء، يعني قد يصل إلى درجة الإجماع وقد لا يصل، أنه هو إذا لم نقوى على تغسيله نيممه. ويمكن هناك رأي يعني قال به أحد العلماء، أنا يعني كان يغيب على ذهني الآن، أنا أظن ابن حزم الظاهري يقول إنه هو إذا لم تخن الذاكرة، يعني إنه هو إذا لم يستطع تغسيله سقط الغسل. فطبعا هو التيمم يعني هيكون أحوط في هذه الإيه في هذه المسألة. وإذا مات رجل بين نساء ليس فيهم رجل، أو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم امرأة، أو المرأة ماتت بين الرجال وليس فيهم زوج مثل لها في هؤلاء الرجال، ففي هذه الحالة يغسل، الراجح أنه يغسل من تحت الثياب، يعني أصبحت حال ضرورة، ها يجوز للرجال في هذه الحالة أن يغسلوا هذه المرأة، حيث تغطى كلها بثوب، تسجى بثوب، ويكون التغسيل من تحت الثوب. وكذلك الحال إذا مات الرجل بين النساء، يغطى الرجل بثوب وتغسله النساء. نعم، إيه السلام، لا يجرد، ما هيغسله إزاي؟ يعني يجرد بس يغطى بثوب، يعني يغطى بثوب عشان إذا كان الثوب هي يعني هي لابسة ثوب كبير واسع، بحيث إن هو نستطيع أن نغسله من غير أن نجرد الثياب، إذا أمكن ذلك ماشي، لكن إذا كان هذه تبقى فيها مشقة طبعا إن هو لا يجرد، يعني تبقى فيها مشقة، لكن ممكن يجرد من غير لينظر إلى العورات، ويعني إذا كان في شيء للضرورة يبقى هذا مما يعني يعفى عنه، يعني إذا كان بيدخل على الثوب مثلا الإيد لمس شيء، هو الأولى في هذه الحالة إن يبقى في مثلا الإيد برضك تلف عليها خرقة عشان ما يبقاش يمس للبدن، ويعني الأمر كله مداره على تقوى الله عز وجل. من البدع أن يقول المغسل عند غسل كل عضو من أعضاء الميت ذكر معين، كل ما يعمل حاجة إيه يدعي له دعاء معين، هذا غير ثابت في السنة. وكذلك يجيب واحد يقعد يقرأ سورة ياسين وطول ما هم بيغسله هذا أيضا، أو يحط مصحف عند رأسه أو نحو ذلك زي ما قلنا في الدرس الماضي، هذا كله غير وارد في السنة. وأصلا الحديث بتاع قراءة ياسين على الموتى حديث ضعيف، ياسين قلب القرآن اقرأوه على موتاكم حديث ضعيف، قال به كل المحققين من أهل العلم ولم يحسنوا إلا ابن حبان، وأظن قلنا المسألة دي الدرس الماضي، وقلنا إن ابن حبان متساهل في التحسين وتصحيح. من البدع وضع بخور مكان غسل الميت بحجة إن الروح تحوم في هذا المكان ثلاثة أيام، هذا طبعا كلام خرافة ما فيش أي دليل عليه من السنة. وبعض الناس يقول لك ما ينفعش نرمي المية بتاعة تغسيل الميت في البيت، ما عرفش يعني لماذا، وحتى ما يرموش في الحمام، لا يرموها في الشارع، بعض هذا لا دليل عليه. وبعض الناس يقول لك غطي الزير وغطي مش عارف ايه، الكلام ده كله بتقال في الفلاحين، ما عرفش عشان الروح بتحصل فيها ايه، فهذا كله برضك لا دليل عليه. والكلام بقى ما تقولش الملوخية وما تقولش مش عارف السمك وما تقولش اللحمة، مع ان الناس بتقولها اكتر من اي وقت تاني، بس في الدرع يعني هم بيعنتوا على انفسهم وبيقسموا انفسهم، ها يعني هم بيعملوا الواحد فيهم بيحس انه قاسم مع انه ما فيش اسم عليه، فهو طبعا دي كلها ده سبب، طبعا ده كله سبب الجهل. لو ان الناس يعلمون السنة يعلمون الدين ايه اللي حلال وايه اللي حرام يبقى الامور ايه، امور طبيعية. نعم، كيفية التيمم الكف والوجه بس، ها زي الحقيقة. طيب يجوز الحائض أن تغسل الموتى؟ يعني ده السؤال تسأله أخصر الأخوات اللي هم بيغسلوا الموتى، يعني أحيانا يجي لها تعالي غسل واحدة ماتت، ويكون هي في الوقت دوت عندها الدورة عندها الحيض، هل يجوز لها أن تغسل وهي حائض؟ نعم، وأظن ها مثلا يعني هو يجوز أن تقول أسكار، هو الـ الـ الـ الـ يعني في أظن ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس يعني ذكر من الـ من الـ مما يلبس الإبليس على الـ الـ بعض طلبة الحديث، إن هم يهتموا بحفظ الأحاديث دون الفهم، هذا من ايه مما يلبس على الناس، ان يقعد يحفظ بقى يقول لك عشان حفظت 100,000 حديث حفظت مش عارف ايه، وهو مش فاهم ايه عندوش درايه بهذه الاحاديث. فبيذكر يعني مثال لهذا الكلام، بيقول ان امراه جاءت الى بعض طلبه الحديث فسالته تقول انا امراه يعني اغسل النساء وتاتيني احيانا وانا حائض فهل اغسل؟ هم طبعا حافظين احاديث لكن مش درسين، فأخذ بعضهم ينظر إلى بعض هل عندك في هذا حديث؟ قال له ما عندي، ما في حديث يقول ان المراه الحق تغسل او لا تغسل. فلما احتاروا قالوا اذهبي الى هذا الرجل، اذهبي الى هذا الرجل اسالي، وهو ابو ثور من علماء الشافعيه، رجل فقيه. فلما جاءت هما دقيقتين وقفت معاه سالته، قال لا لا باس تغسلي وانت حائض لا باس. مشت، خلت الفتوى ومشت، مشي وراه. يعني ايه ماذا قال لك؟ اذن لا باس. فذهب اليه، من اين اتيت بهذا؟ ايه الدليل؟ قال بالحديث الذي حدثتموني به، انتم اللي اخبرتوني بالحديث. ورب حامل فقه ليس بفقير، رب حامل فقه لمن هو افقى منه. فقال بالحديث الذي حدثتموني به عن فلان عن فلان، وساق لهم السند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد. فقالت الخمرة الحصيرة الصغيرة اللي أدى الموضع السجود. فقالت إن حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. ولا نفس الكلام، إن حيضتك ليست في يدك، يبقى يجوز لك أن تغسلي الميت إذا كان يجوز لك أن تناوله الخمرة، فمن باب أولى يجوز أن تغسل منه. نعم. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. نقول الملحوظة اللي بعدها، لا يحضر الغسل إلا المغسل أو من يعاونه، كما ذكرنا في أول الدرس، لأن أولا نحتاج إلى الستر على الميت، ثانيا إني حتى لا يكون هناك سبب لنظر إلى عورة الميت، خاصة عند تقليبه يمنة ويسرى، لأن الواقف دوت ما يعني لا يقوم بعمل، يعني بس مسلط نظره على الميت، فيعني ربما وقعت عينه على عورة. يحرم سوء الظن بالميت، يحرم سوء الظن بالميت الظاهر العدالة، المسلم الظاهر العدالة، وأما الكافر فلا يحرم سوء الظن به. قال ابن عثيمين رحمه الله: وأما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به لأنه أهل لذلك، لكن لا نتبع عوراته. يعني عشان هو احنا نسيء الظن به، احنا نعرف شو بيعمل ايه، لا نتركه، لكن يعني هو يجاهر بالمعصية مثلا، يبقى نسيء الظن لأنها الظاهر منه إساءة الظن، لكن لا نعامله بشيء إلا إذا ثبت. وعشان كده مثلا العلماء مثلا بيسألوا في مسألة إقامة الحدود، بيقولوا لو إني شارب الخمر، طبعا زي نسبة إنه شارب الخمر بالبينة، من شهود يثبتوا إنه شارب خمر، أو هو يكر بنفسه، لكن بيقول دلوقتي لو ظهرت رائحة الفم الخمر من فمي، هل نقيم عليه الحد أم لا؟ بعض العلماء قال لك نقيم على طول، بعض العلماء قال لك لا، لأن احتمال هو كان بيحسب، لأن اللي بيشرب خمر لازم يكون شربها وهو متعامل الشرب، ممكن يكون بيحسبها مية شرب غصب عنه، أو ممكن يكون أكره عليها، أو ممكن يكون هو يا دوبك حطها بقه لما لقى خمر راح والريحة تظهر، فيبقى هنا في إيه؟ في شبهة. والرسول يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. لكن في رأي وسط، وده رأي معتمر، قال لك مع الرائحة إذا كانت هناك بينة تدل على شربها، كأن يكون معروف بكثرة الشرب، هو فاجر كل يوم والتاني جاي سكران، وفي يوم من الأيام مسكناه والريحة طالعة، يبقى ده واضح إنه إيه، دي طريقته، ده منهجه. أو إذا مثل الشرطة دخلت على ناس وغيروا كلهم، فطلع فيهم ناس سقرانين وناس مش سقرانين، وتبين ان كان في ازاز خمر موجودة وشمنا ريحته لقينا ريحته فيها خمر، يبقى ده واضح انه كان قاعد معاهم بيشرب الخمر، يبقى ده دليل على انه شرب. يبقى فيه هنا ايه؟ ما يجعلنا نسيء الظن، وهو لان هو اللي جلس في هذا المكان، وفي ما يدل على أنه تعاطى الخمر ويقام عليه الحد بذلك. يبقى إذا كان معروف بالفسوق وبالفجور يبقى لا بأس أن يصاب به الظن، لكن ما نمشيش وراه شوف يعمل إيه، لأنه لا نتتبع عورات المسلمين. يا من آمن، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، اتقوا الله ولا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فالإنسان يتقي الله ولا يتبع عورة الناس ويترك الأمور لله سبحانه وتعالى، إلا أنه يجوز طبعا تتبع العورات للمحتسب. ده المحتسب ديت يعني هي أشبه ما بنسميه الآن بروس الأداب. المحتسب ده بيبقى جماعة بيعينهم الإمام عشان يأمروا بالمعروف ويكونوا عن المنكر على طول، مش محتاج الأمر لسه نرفع القضاء. يمشوا مثلا في الأسواق يلاقوا واحد بيغش يمنعوه، واحد بيبيع حاجة معفنة يعني زي إيه، واحد منحرف يضربوه على طول. فده مش أي واحد يوم، مش أحد الناس، ولكن دول جماعة الإمام معينهم عشان يغيروا المنكر على طول ويأمروا بالمعروف على طول. مش لسه الأمر لسه محتاج في تعزير لسه نرفع عليه قضية عشان نتعذر، لا دول بيعذروا على طول الإمام مديهم إيه الصلاحية في كده. وده أشبه ما يكون بإيه، ده ما نقول ببوليس الأداء. فده ممكن من حقه إنه إيه يراقبه إذا يعني حس إن هو في حاجة معينة، إن يراقبه يستعين بناس معاه على مراقبته ونحو ذلك. إنما أحد الناس ليس هذا من شأنهم، لا يتبع أحد عورة أحد. طيب، يحرم أن يغسل المسلم الكافر أو يدفنه أو يتبع جنازته، لأن ذلك كله إكرام وهو ليس أهلا لذلك، لكن إن عدم من يواريه فيجوز للمسلم أن يواريه التراب بأن يحفر حفرة ويلقى فيها ويورى التراب. الحوزة اللي بعديها، يجوز خلع أسنان الذهب ونحوها في الميت يعني إذا كانت لها قيمة في حال حياته، بشرط ألا يكون هناك إضرار بالميت. وأما ما لا قيمة له فيترك، إذا كان في حاجات لها قيمة غالية فيجوز أن احنا نأخذها. حتى بيقول لو أن الميت كان بلع جوهرة وثمينة، يجوز أن نشق بطنه وإيه وأن نخرجها منه، لأن لا تتلف في الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم قيل وقال وإضاعة والمال ونحو ذلك. وقصر السؤال. نعم، قال ابن قدامة مسألة مهمة، إذا وجد ميت أو بعض موتى بين الناس ولا نعرف هل هو مسلم ولا كافر، هل يعلم هو مسلم أم كافر؟ هل يا ترى هنحكم عليه بالإسلام ولا هنحكم عليه بالكفر؟ هنغسله ولا مش هنغسله؟ طب هندفنه مع المسلمين ولا هندفنه مع الكفار؟ مش فيش اي علامات، لا مع الطاقة ولا مع حاجة ولا حد عارفه، واحد غريب كده ايه في حادث ومات ومش عارف حاجة اي حاجة عنه. فقال في هذه الحالة ينظر الى العلامات، يعني اذا كان يميز بعلامات ينظر بها. كان مثلا يكون بين نصارى والنصارى قلف، يعني لا يختنون انفسهم، فيش ختان، فيش عندهم ختان لا رجال ولا نساء، لكن المسلمين يختننون ففي ختان عندنا، فإذا وجدناه مختون يبقى هذا إيه يدينا علامة أنه مسلم، يعني غلبة الظن. ما الأحكام يعني باليقين ما بغلبة الظن، ويجي واحد يقول طب هو ممكن يكون كان نصراني ومختون، إحنا نأكل بغلبة الظن. بقى هنا بناخد غلبة الظن إن المسلمين هم اللي يقومون بالختان، النصارى ليس عندهم ختان. أو إذا مثلا وجدنا لبس قبعة بتاعت اللي بيلبسها الأسيس يبقى ده مش مسلم، هنحكم عليه مش مسلم، ولبس الزنار بتاعهم دوا أو حائط صليب يبقى خلاص تعرف انه ايه نصراني، وش ممكن يكون اسلم، هو صار ممكن حائط صليب واسلم، بس احنا بنحكم بالايه الان المسألة بظهر الامور. ما فيش علامات برضك، الامور متشابهة، لان اليهود برضك بتختتن، يعني هو في كان مثلا في بلد وفيها يهود ومسلمين وهو في وسطهم، فهنا يحكم له بحكم الدار، يحكم له بحكم الدار. إذا كان في بلد مسلمة هنحكم له بالإسلام ونمشي بقى أحكامنا على كده، وإذا كان في بلد كفار هنحكم له بالإيه بالكفر ونمشي أحكامنا على هذا المعنى. يقول كلام ابن قدامة رحمه الله قال إذا وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ينظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ويصلى عليه، نص عليه أحمد، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل. بقيت مسألتان، الأولى من أحق بتغسيل الميت؟ نقول أحق بتغسيل الميت إيه؟ وصيه، إذا وصى فلان يغسلني بوضع حق الناس أن يغسل، وقد أوصى أبو بكر الصديق أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته رضي الله عنهم جميعا فغسلته. وإذا لم يكن هناك وصي فالأولى بتغسيل الميت أقاربه أهله، لما ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره، قال وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله، إنما يلي الرجل أهله. يبقى كل المسائل المتعلقة بالميت سواء التغسيل أو التكفين أو الدفن أو حتى حمله يليه أهله. بالنسبة للصلاة عليه هي دي المسألة اللي فيها خلاف بين العلماء لما يجي الكلام عليه. بعض العلماء قال نفس ومذهب الشافعية قال برضك يلي الصلاة عليه أهله لعموم هذا الحديث ولعموم قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وبعض أهل العلم قال إلا الصلاة، فيأم الذي يأم هو من أحق بالإمامة لعموم الأحاديث، يأمكم أقرأكم من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء إلى آخره، ولما ثبت أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الحسين لما مات الحسن قال للإمام تقدم فلولا أنها السنة ما قدمتك، قال لولا أنها السنة ما قدمتك. فالإمام هو أحق بالإمامة، فالإمام هو أحق بالإمامة إلى آخره. إن شاء الله تعالى عليه ونقرأ الحديث بنص. بقى المسألة الأخيرة وهو يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، بقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وظاهر الأمر الوجوب من غسل ميتا فليغتسل، لكن جاء ما يعارض هذا الوجوب إلى الاستحباب لحديثين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل ذلك على أن أمره صلى الله عليه وسلم بتغسل من غسل ميتا أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يبقى نقف عند باب الكفن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إذا كان هناك بعض أسئلة نجيب عليها ثم نقوم للصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يكون الوضوء في كل غسل أم في الغسل الأول؟ لا، الوضوء يكون أول مرة فقط، الوضوء في أول مرة فقط نوضئه ثم نغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخر الحديث. يقول ميت مغسل ومكفن بالخارج وأتى إلى مصر وأهله عندما حضر إلى مصر قاموا بغسله وتكفينه مرة أخرى، هل هذا جائز؟ لا، هذا يعني فعلوا شيء مخالف للسنة، لأن هذا يكفي تغسيله مرة واحدة، يعني ما فعلوه لا كان ينبغي عليهم أن يعني يدفنوه خلاص يصلوا عليه ويدفنوه انتهى الأمر. يقول هل تقليم أظافر الميت وحط إبطه وعانته؟ هيأتي الكلام ده في آخر الملاحظات، إن هذه كلها لا دليل عليها، وكان بعض العلماء قال به إن دي من سنة الفطرة ولا بد أنه يموت على الفطرة والكلام ده كله، لكن ليس على ذلك دليل من السنة. الشيخ الألباني اعتبر هذه كلها، هذه الأمور كلها من البدعة، تقليم الأصفار خاصة بحر القلعانة كمان أن هذه فيها مس عورة ونطف الإبط والكلام ده كله. قال هذه كلها من البدع ليس عليها دليل من السنة. يقول حصل سقط الطفلين بعد 7 أشهر من الحمل ثم غسلناهما وكفناهما ثم ذهبنا نصلي عليهما فقال لنا الإمام لا يصلى عليهما فأدفناهما لهما صلاة عليهما. نعم. يعني هو في رأي كده في رأي أن الصلاة على الطفل لا يصلى عليه الطفل الصغير والسقط ويعني مش قالوا السقط فقط قالوا السقط والطفل الصغير لا يصلى عليه ولكن الأرجح أنه هو يصلى عليه كما جاء في الحديث والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه وفي رواية والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. فبعض العلماء قال أن الصلاة عليه مشروعة فقط ولا وغير واجبة الصلاة عليه مشروعة وغير واجبة وعلى كل فقد يعني تم الأمر بفتوى فهم لا يعني لا ذنب عليهم ولأنهم أخذوا ذلك بفتوى من الذي أفتاهم بهذا وطبعا له في ذلك وجه من وجه أنه أفتى خطأ ولكن له في ذلك وجه واستدلال. لكن إذا كانوا يجدوا في أنفسهم حرجا فلا بأس أن يذهبوا إلى القبر حتى لو كان الوقت قد طال يذهبوا إلى القبر ويصلوا عليهم وهم في القبر لكن ما ينفعش طبعا طلعهم من القبر ويصلي عليهم لكن يصلى عليهما وهم في القبر. نعم. لا من صلاة غائب في فرق من صلاة غائب صلاة غائب تقول لهم صلوا بكم لكن احنا بنقول صلاة على الميت يذهب إلى القبر ويصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت امرأة بليل كانت تقوم المسجد فماتت بالليل فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله قالوا يا رسول الله ماتت بليل وكرهنا يعني أن نؤذيك فقال ألا أذنتموني دلوني على قبرها فدلوه على قبرها صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وفي بعض الوقت أنهم صفوا خلفهم لأن بعض الناس يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن في الحديث لما انتهى من الصلاة قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليه فقال هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لكن ثبت إن الصحابة صلوا معاه عليه الصلاة والسلام وثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر وذلك بعض العلماء بيحدد المدة هل يا ترى يجوز الصلاة على القبر لغاية قد إيه بعض العلماء قال شهر لأن الحديث ورا الشهر لكن طبعا هذه موافقة حال الرسول ما قالش لو كان شهرين مش هصلي عليه لو كان شهر ويوم مش هصلي عليه وبعض العلماء قال ما لم يطرب ما لم يطرب يعني ما يغلبش على الظن انه صار تراب بعضها ما فيش اي دليل لكن اذا لم يصلي على الميت جاز له ان يصلي عليه بشرط ان يكون ممن يعني يجوز انه يعني في حياته ان يصلي عليه ما يجيش واحد بس يصلي على جده اللي هو مات قبل ما هو يتولد لكن يكون هو كان في حياته موجود ومات في حياة هذا الشخص فيجوز له أن يذهب ويصلي عليه وإذا لم يكن صلى عليه لكن إذا كان مات قبل ذلك ما ينفعش أنه يروح يصلي عليه. يقول إنني ممرض فعندما يتوفى شخص ما وأنا برفقتي يكون سواء في العيان والجسد وغيره فيكون مكشوف الجسد قبل أن يأتي عامل المسألة مش فاهم لا مش فاهم تاني, تاني مش فاهم إنه يعمل ممرض فيقوم ويكون الميت ويكون الميت جسده مكشوف أمامه وقبل أن يأتي عامل المغسلة فأنا الذي أخلصه من الأجهزة وغير ذلك من الأدوات الطبية فما الاحتياطات التي يجب علي أن أتخذها عندما أخلصه من الأجهزة التي يعني هو أهم حاجة طبعا أنه هو يرفق بالميت وبيخلص هذه الأجهزة الشيء الثاني أنه هو لا يعني يغض البصر عن عورته وأن وضع شيئا على مكان العورة هذا أولى وما أظنش يعني بيسيبوا الميت كده عريان يعني لكن هم بيضعوا عليه شيء ما عرفش الأخ يعني هو أدرى بهذه الحال لكن إذا كان الأمر يعني هكذا كما قال فهو يستر عورة الميت هذا هو المطلوب منه. نعم. طبعا إذا كان برضك معلش إذا كان هو اللي موجود معاه في العناية طبعا يغمض عينيه الحاجات اللي احنا قلناها في الأول خالص لأن هو ده الحظر الاحتضار غرض عينيه ويقفل الفم برباط الحاجات اللي احنا قلناها قبل ذلك وإذا أمكن أن يلين مفاصله خاصة إذا كان الميت يعني مات على وضع يعني ما هوش ممدود فيه يعني يخليه في حالة امتداد ويلين المفاصل ولا حول. هذه الأمور اللي احنا ذكرناها أظن الدرس قبل الماضي. يقول ميت غسل وبعد الصلاة سافر إلى إحدى البلاد بفين، فهل يجوز الصلاة مرة ثانية ولو مات أحد الأقارب أو الأصدقاء خارج المدينة أو البلاد، فهل يجوز الصلاة عليه صلاة الغائب؟ بالنسبة لصلاة الغائب هي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والصحيح أنه طالما صلى عليه لا نصلى عليه صلاة الغائب. لكن هي المشكلة في حتة الإيه لما ينقلوا الميت لمكان تاني والناس تصلي عليه. بعض إخواننا طبعا بيقول لك لا طالما صلى عليه مرة يكفي، لكن إذا الأمر يعني طبعا هذا سبب النزاع الشديد، فنقول في هذه الحالة إذا كان هيصلوا عليه مرة أخرى يبقى اللي صلوا عليه ما يصلوش تاني. يعني مثلا هو في القاهرة هنا والناس صلت عليه وبعدين نقل الميت راحوا به على الريف وبينادوا هناك الجنازة جات ومش عارف ايه والناس تتلم وتيجي تقول لهم ما صلوش عليه، طبعا الناس ستجد في نفسها شيئا. ففي هذه الحالة اللي صلى عليه ما يصليش تاني، لكن إذا كان حد هيصلى عليه من الحضور يبقى لعله في ذلك إن شاء الله تعالى يكون هناك يعني مخرج في هذا. والأولى أن يصلوا عليه في على القبر بعد ما يدفن كما هو السائل في الحديث. تقول إني حضرت غسل والمعلمة كفنتها في ثلاثة أكفان، فهل هذا شرعا أم لا؟ هيجي الكلام برضه في كفن المرأة، وهذا الخلاف في كفن المرأة. بعض العلماء وأي ذلك الشيخ الألباني إن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أسواب. مش عارف أنتم بس بتستعجلوا في الأسئلة ليه؟ الدرس الجاي هيكون عن الكفن، فقالوا إن المرأة كالرجل تغسل في ثلاثة تكفن في ثلاثة أسواب، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها تكفن في خمسة أسواب، اللي هو الإزار والدرع والخمار واللفافتين. وغسلتها مرة واحدة وقالت لي الميتة لا تحتاج إلا غسل واحد فإنها نظيفة، يعني لا بأس إن شاء الله تعالى. وأما حكم التي ماتت محروقة مال؟ احنا قلنا والله ساعات الناس بتجيب اسئله قبل ما نتكلم، قلنا اللي مات محروق اذا قلنا نقدر اكثر العلماء وبعضهم قال اجماع يتيمموا، وهناك راي ان هو خلاص سقط لانه هو اذا كان التيمم يكون رفع الحدث، وهذا هو ده مش حدث، ده غسل من اجل التنظيف فيسقط عنه. وقلنا ان الشيخ ابن عثيمين قال هذا راي قوي، لكن لو ثبت الاجماع لا اخذنا به لان الامه لا تجتمع على ضلاله. ما صحة قول البعض بأن الملائكة تمسك أو تقبل على المرأة من هذه الضفائر الثلاث؟ من إيه؟ من هذه الضفائر الثلاث. الضفائر اللي في لا أعلم هذا الكلام، فيش دليل عليه يعني. لم أقرأ في ذلك دليل على هذا الكلام، الملائكة تمسك الضفائر بتاعت المرأة ما فيش دليل على هذا الكلام. يقول في الطهارة هل على الجنب في يوم الجمعة أن يغتسل مرتين، مرة للجنابة ومرة لصلاة الجمعة؟ نعم، وأن غسل الجمعة وغسل الجنابة وغسل الحيض كل غسل نية مستقل، غسل مستقل. تقول عثرت على خاتم من الذهب منذ أسبوع وهو معي الآن، وتريد أن تبيعه وتضع جزء منه في المسجد والجزء الباقي تأخذه الآن. هي لا تفعل هذا الكلام الآن، الآن تعرف بهذا الخاتم لمدة سنة، بأن مثلا تعلق ورقة أمام المكان اللي وجد فيه أو تخبر المحلات القريبة إن أنا وجدت شيئا ما فقط شيء يتصل مثلا بهذا المكان أو يسأل، يعني تدي مكان تتعرف فيه وتحتفظ به كأمانة عندها لمدة سنة، بعد سنة لها أن تفعل ما أرادت. وإحنا قلنا الشهيد يكفن في ثيابه اللي مات فيها، لكن لا بأس ان احنا ايه نلفه باللفافة. هيأتي ان شاء الله تعالى بالنسبة للشهداء ان ممكن بثيابه نحط عليه اللفافة وندفنه بها. نعم. تقول كيف تصلي المرأة التي لا تنقطع عنها العادة الشهرية ثلاثة اشهر وتأخذ علاج شهري وتسكن مرأة؟ هذه مستحاضة، لان طبعا مش ممكن تكون العادة مستمرة، هذه مستحاضة. وحنا قلنا قبل كده حكم المستحاضة، إذا كانت تعرف لها عادة محفوظة، يعني هي قبل ذلك لها عادة مثلا بتحيط أسبوع وتطهر بقية الشهر أو ثلاث أسابيع والعادة هي حفظة، يبقى تمشي على هذه العادة، تمشي على عادتها أسبوع تعتبر نفسها حائض, وثلاث أسابيع اللي أسبوع اللي بتاع العادة بتاعتها. إذا نسيت العادة مش عارفة العادة بتاعتها زال, نقول لها هل تميزين الدم؟ تقدر تميز دم الحيض من دم الاستحاضة, لأن دم الحيض أسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, دم الحيض أسود تعريفه النساء. فإن كانت تميز الدم دم الحيض من دم الاستحاضة يبقى لما تعرف دم الحيض تنقطع عن الصلاة, وإذا جاء لدم الاستحاضة اغتسلت وتوضأت لكل إيه؟ وتوضأت لكل صلاة. فإذا لم تكن لها عادة أو نسيت العادة بتاعتها ولم تميز الدم بنسميها إيه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها نسيته؟ وهنعمل امتحان إزاي؟ قلنا الأولانية اسمها المرأة إيه؟ المعتادة, الثانية اسمها المميزة, والثالثة اسمها المتحيرة. ما لا لها عادة حفظها ولا هي تميز الدم متحيرة. فديت تعتبر نفسها ستة أيام أو سبعة أيام على حسب ما كانت عارفة, هي كانت بتحضر دي ستة أيام سبعة أيام, تعتبر نفسها ستة أيام أو سبعة أيام كده يعني على حسب أي ستة أيام أو سبعة أيام تعتبر هم دول دم وقت الحيض. ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة مدة 23 يوم أو 24 يوم, ثم تعتبر نفسها حائض تتحيض, يعني تعتبر نفسها حائض ستة أيام أو سبعة أيام. يبقى دول ثلاث حاجات. إذا كانت هذه المرأة لها عادة محفوظة وعرفاها تمشي على عادتها زي ما هي, ستة وقت العادة تمتنع عن الصلاة ثم تغتسل وتتوضأ لكل الصلاة, ما لهاش عادة نقول لها طيب تميزين الدم؟ إن كانت تميز الدم يبقى وقت الدم الأسود تمتنع عن الصلاة, فإذا انتهى الدم الأسود اغتسلت وصلت برضه تتوضأ لكل الصلاة. ما لهاش عادة ولا ليها تمييز يبقى دي متحيرة, بتعتبر نفسها أي ست أيام في الشهر بس تمشي عليهم على طول, مش المرة دي تخليهم في أول الشهر وآخر الشهر, هي تمشي بنظام أي ست أيام في الشهر أو سبعة أيام على حسب الغالب من نسائها تعتبرهم هم دول وقت الحيض, وبقية الشهر تعتبر إيه وقت الطهر برضه تتوضأ لكل صلاة. أنت كل ما ألاقي الورق خلص تجيب ورق, ما الناس عايزة تصلي. ما حكم شاهد الزور في الدنيا؟ شهادة الزور شهادة الزور من أكبر الكبائر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فإذا شهد شهادة زور فتعلق بهذه الشهادة حق ضاع للغير ضمن هذا الحق, يعني واحد شهد شهادة الزور إن فلان خد من فلان فلوس, وبعدين القاضي بالنسبة لهذه الشهادة رح حكم على الشخص دوت لهذا المال, مين يضمن هذا المال؟ هذا الشاهد, لأنه هو حكم عليه على هذا الشخص بشهادته, فهو يضمن هذا المال لابد أن يرجعه لصاحبه. والله أعلم. يقول هل يجوز أن يعمل عند أحد الشباب وهو لا يصلي؟ يعني هو الأولى طبعا ما يشغلوش معه, لكن بالنسبة لأن الإنسان يتعامل مع اليهود والنصارى والكفار يعني على حسب لو قلنا أن هذا كافر أو أنه فاسق فإنه يجوز التعامل, يجوز التعامل, لكن الأولى أن الإنسان لا يتعامل مع هؤلاء خشية أن يقع في أمور محرمة. ما حكم بيع التعبيل أو تلبية سواء كانت سامة أو غير سامة؟ العلماء بيقولوا الحاجات التي تباع الحاجات التي فيها نفع, وهذه ليس فيها نفع بل فيها ضرر. لكن إذا كان هو يقول أن عشان الترياق اللي فيها يؤخذ للطب ونحو ذلك فممكن يكون هذا إيه شيء يجيزه, لكن هو الأصل فيه أنه لا يجوز التجارة فيها, لا يجوز التجارة فيها الثعابين والحشرات, واحد يربي خنافس وبيعها مثلا ولا شوية صراصير ما ينفعش, لأن هذه إيه ليس فيها نفع, لكن الحاجات اللي هي نفع هي دي التي يجوز بيعها. نرجو الله عز وجل أن يثبت جميع الشباب وجميع الفتيات من هذه الفتن التي تموج علينا ليلا ونهارا. وطبعا ننصح الجميع بأنه هذه محنة, يعني دايما الشاب إذا كان منحرف أبوه ما يكلموش, والبنت كذلك خرجت من بيتها متبرجة ما حدش يتكلم معه, ولو حتى كلمه حد من الناس قال له يا عم ينفعش بنتك تطلع كده، يقول له يا عم انت مالك دي حرية شخصية، احنا في زمن والزمن. ولو ان الشاب بقى ابتدى يلتزم او البنت بدأت مثلا تتحجب او تنتقم، ها تقوم الدنيا عليهم. وهذا طبعا من البلاء اللي يقع فيه كثير من اولياء الامور، وينبغي لهم ان يتقوا الله عز وجل في ابنائهم وان يعينوهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونقول للابناء المسألة ديت لابد ان تعالج بشيء من الفطانة وشيء من اللباقة. يعني لحنا عايزينك تواجه أبويك بطريقة فيها عنف وفيها عقوق، وفي الوقت نفسه لا تعصي الله عز وجل ولا تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني الأخت إذا كانت المسألة مسألة متعلقة بالنقاب، إنها ما تطلعش من البيت إلا كشفة وشاة، تقعد في البيت ما تطلعش وتتحمل لله سبحانه وتعالى لغاية ما يعني أبوها يهدى شوية والمسألة تنتهي. ويجوز لها أنها إذا خرجت من بيتها أن تلبس النقاب بعيدا، ما بقولش وهذه ليس فيها معصية. إذا كان أبوها يقول لها ما تلبسش النقاب وهي تطلع من البيت قدامه كشف وجهها وتلبس النقاب ونزل على السلم، ما فيش مشكلة في ذلك، لأن هذه فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. في طبعا أشياء بتبقى لنا فيها كلام آخر، لكن على حسب الإيه، على حسب المشكلة اللي فيها. فطبعا احنا مش هنفتح فيها، لان كل واحد ممكن يقول لك هي دي المشكلة اللي عندي. احنا بنكتفي بهذا، يعني ان الاخت ان هي تحاول يعني تنصح ابويها وتتكلم معاهم الادلة والحديث وتقوى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يلين القلوب. ده الغالب، الغالب الحمد لله الناس كلها فيها خير والاباء فيهم خير ويتمنوا لابنائهم كل خير، ولكن يعني منهم لله العلمانيين اللي مخليين الناس عايشة في أراجيف، ودول المرجفون في المدينة، إن موقعين في قلوب الآباء إن ابنك دوت لو صلى في الجامع هيبقى ورا الشمس. مين اللي قال كده يا عم؟ مسألة مش كده خالص. والكلام اللي بيتقال إن كل واحد ملتحي لازم يتسجن، ده ما فيش الكلام ده. ما هو الحمد لله ملتحين مالين الدنيا، والأمن دلوقتي يعني منضبط، يعني بحياة كل واحد قدام عينيه، مش بهابل كده يعني. ما هو ده الناس برضك دارسين وفاهمين وما بيجيبوش أي حد بأي تهمة. وأما مسألة بقى إن مصر واخدة صفر في الناحية الأمنية، ده مش عشان إن في قهر على الناس، دوت هم عايزين كرامة الإنسان اللي هم بيقولوا عليها. يعني ممكن الواحد يبقى واخد ليه عشيق يلوط، عايزين اللواط وعايزين الزنا، هم دول في قهر الحريات هنا، ده هو القهر اللي هم بيقولوا عليه، عايزين اللواط وعايزين الزنا وعايزين الابن يعمل وعايزه. فلما الحكومة بتمنع الكلام دوت، يبقى هنا احنا ايه، احنا متخلفين واحنا ما عندناش حقوق الانسان وناخد صفر في حقوق الانسان. مش هم طبعا الناس بتفهم ان حقوق الانسان ان يعني التعذيب والتشييد، الكلام ده منتهي في هذه الايام، ويمكن الاخوه كلها تلاحظ هذا، يعني لان في الامن يتعامل مع الناس الان بمعامله انسانيه ومعامله كريمه. بقول الكلام ده بطمن اولياء الامور عشان العلمانيين اللي هم مخوفين الدنيا كلها، ها ما فيش الكلام ده يا جماعه. الكلام ان الشباب اللي كان بيمسك السلاح وبيضرب في السياح وبيضرب في وبيولع في المحلات والكلام ده كله، مع ان مش من حقه يفعل هذا الكلام حتى لو فيه مخالفات، لان العلماء قالوا في حاجه اسمها عقد امان. عقد امان يعني ان يجوز للحاكم او لاحد الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهاني قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، إن يقول للواحد كافر أنت في حمايتي ويخش في حمايته، لا يجوز لأحد أن يتعرض لهذا الشخص حتى يبلغه مأمنة. بل قال العلماء لو أن الكافر اللي دخل في بلاد المسلمين فهم الحماية، وإحنا ما نقصدش الحماية، إحنا ما نقصدش ليه الأمان، لكن هو فهم الأمان، لابد ان يستأمن. يعني مش حتى لو حصل خطأ مننا، بيضربوا مثال بيقول لو مثل ايه، المسلمين فتحوا المصاحف وبيحلفوا بالله هنقاتل الكفار، ابن قدامة كتب هذا الكلام في كتاب ان المسلمين فتحوا المصاحف بيقسموا بالله وعشان يحطوا المصاحف عشان عظمة الحلفان ان احنا لابد ان نقتل الكفار عشان يعني ايه حماس الجهاد. فالكفار هناك فهموا من فتح المصاحف انهم يفتحوا المصاحف يعني بيدهم امان, وهم فهموا ان دي زي رفع راية بيضة يعني. يعني خلينا نقول بس الايه المسلمين لبسوا الكفن عشان يعني بيع على الموت, انه بيع على الموت, فهم فهموا ان الكفن دي رفع راية البيضة راية السلام. ها قال لا يجوز, ودخلوا على هذا الامان, دخلوا الى بلادنا بهذا الامان. احنا لا نقصد الامان ليهم لكن هم فهموا الامان. قال في هذه الحالة نعطيهم الامان. اخطر من كده بقى ايه ده كلام العلماء, كلام العلماء ان طبعا الشباب اللي كان مش فاهم الكلام دوت وابتدى ينحرف وحصل طبعا عارفين انتم في اخر التسعينيات والثمانينيات كان حصل يعني نزاع شديد والشباب, والحمد لله الشباب حتى الان نفس هؤلاء الشباب هم اللي بيتراجعوا عن هذه المواضيع, وهم دلوقتي اللي قاعدين في السجون يفهموا الشباب يا جماعه احنا كنا غلطانين واللي بنعمله دوت احنا كان غلط, وبيجيبوا الادله من القران والسنه. بس بقى طبعا ايه بعد ما فات القطر وشمتوا فينا الاعداء واتخذت المساجد وتوقف العلماء وحاجات كتير طبعا كانت بسبب سوء التصرف, بسبب عدم العلم وبسبب عدم الرجوع الى العلماء. فاحنا بنقول يا اولياء الامور يعني اطمئنوا واتقوا الله في اولادكم, اطمئنوا ان ابنك لو انه صار راجل ملتزم او بنتك لبست النقاب مش هتبقى ورا الشمس ولا حاجه زي ما بيقول لك العلمانيين, لان دول عايزين الفساد وعايزين الافساد. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح الجميع, نسال الله عز وجل ان يثبت هؤلاء الفتيات وان يثبت الشباب وان يثبتنا جميعا وان يقينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك يعني احنا الدروس بالنسبة ليوم السبت بنشرح في مسجد عماد الإسلام في العتبة كتاب بلوغ الأماني اللي هو عامل اختصار الفتح الباري, وبنشرح تعمل منا احنا لسه في الأول خالص في الجزء الأولاني أسبوع أسبوع يعني أسبوع بلوغ الأماني اختصار فتح الباري وأسبوع تعمل منا, ويوم الأربعاء هنا طبعا في كتاب الجنائز, ويوم الخميس في شبرا, واحنا دلوقتي في باب الشركات يعني خلصنا ثلاث مجلدات وبدأنا في المجلد الرابع اللي هو إن شاء الله تعالى هيبتدي يعني يطلع قريب في شبرا عند أحمد بدوي مسجد اللي على ناصية أحمد بدوي مسجد التوحيد اللي كان بيدي فيه الشيخ مصطفى العدوي وبيشتغل فيه الشيخ فاروق. ويوم بقى يوم الثلاث دي بتبقى في قناة الخليجية من الساعة 7 للساعة 9 بتبقى فتاوى على القناة الخليجية, قناة الخليجية من الساعة 7 للساعة 9 ديت الأماكن اللي فيها مساجد, طبعا أحيانا في معاهد طبعا ما فيش داعي احنا نذكرها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.